وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والآية تكفي في هذا الصدد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الحديث الآخر اللي بيقول ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنى هذا وذا كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة لا تبديل لخلق الله. فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك فما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء، لأنه العرب كان من عادتهم أنه يطيلوا ذيولهم تكبرا. نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم وكما هو موجود اليوم يرحمك الله، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية إيش الخيلاء أنه يجوز ذلك له. وكما قلنا ما هو يعني كيف نميز أنه هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يفعل بخيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك العادة انتهت يعني بعدها ما حدث يعني تطول ثوبه بالشكل اللي كانوا فيه عندما الجاهلية. شو كان ذاك الشكل؟ يعني ذاك كانوا فعلا يدور وراء ما عليش وبدون جر يعني ما عليش بدون جر ما عليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بكنس الأرض من وراء يعني ما عليش. شيخنا الأمور هذه كانت في بداية الإسلام وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين لهذا الشيء، والمسلمين في هذا الوقت في ذاك العصر التزموا طبعا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعدها يعني في العصور اللي بعدها يعني ما تكررت الشغلة هذه نهائيا، تركت الشغلة يعني للناس يعني تقريبا ما فيش واحد يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني بيطول ثوبه زي ما كانوا طيب أنت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ والله دليل إنه هذه دليل زي إيش يعني حديث مثلا؟ أي شيء دليل هو عندك، نحن نكتفي منك إنه يكون دليل عندك، يعني ما منحرج عليك من إلك بدنا هيك بدنا هيك، أنت هات الدليل. ومستاهل جزاك الله خير. ما هذا واجبنا يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي، في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شرسطن، سمعتوا الاسم شيء عنكم؟ هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ شو ما عرفته ابو رائد شارلستون؟ ما عرفته شارلستون؟ ايه البنطلون رجله عريضه من تحت، ايه عريض وطويل طويل بيمسح الارض. نعم يعني أول شيء بنهره من البنطلون هو أسفله. إيه هذا شو يعني قولك موضة؟ الموضة هي مش مقصود منها شيء. يعني هلأ لما الإمرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة، لكن مو مقصود ولا الموضة شيء. بالنسبة للمرأة يختلف، لأنه المرأة أنا عارف أنه يختلف، بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود؟ ما بصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل، وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة، ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا. ليه؟ لا مش قصة تحير جوابا، الشغلة نبوي يعني تعتبر مستهية يعني تقريبا، لأنه أنا أعطيك مثال مثلا زي المؤلف قلوبه. المثال مني طلع، المثال طلع مني، أعطيني جواب لا تخسرني الجواب لكفي ما سبق. والأنصار لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي. فلا هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أنه إحنا نظلنا ماشيين عليها مثلا. ليش؟ عمر بن الخطاب ليش ما اعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما اعطاهم الرسول؟ في فرق كثير، في فرق كثير هلا بين عمر وبين ابو عبد الله. عمر عم يعطي جواب، ابو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول انه مؤلف قلوبهم شان تأليف القلوب، هلا الاسلام صار قوي اسلم ولا عمر ما اسلم؟ هذا كلام بيعبي الراس. لكن أبو عبد الله بيتم بأرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها، حتى بيضطر إنه يسأل شو الدليل لك يا من يسر له من قبل أي دليل، ما بيقدم ولا أي دليل. والله يا شيخنا أنا بالنسبة حتى الموضوع هذا موضوع أساسي بالعقيدة، يعني موضوع اللباس. طيب ونحن أثرنا ولا أنت؟ أقول لك يعني لا أنا بقول لك أنا اللي بقول لك مش أنت. نحن أثرنا ولا أنت؟ وانا بعلق على الحديث بقول انه الحديث اللباس غير مهم في العقيده الى هالدرجه. يعني جزاك الله خير استاذ ابو معاذ، يعني جاوب على اسئلتك. سامحك الله، سامحك الله، الله يسامحك. يعني كم مره انت بسالك ما بجاوبني ليه؟ مع انه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو الى اخره، ليش ما بتجاوب؟ ما جاوبتك يعني عفوا، ممكن انه عدم سؤالك او ردك انه يعني انه انت مثلا تجهل الشيء وما بتستطيع ان تجيب عليه، او ما بعرف، او بدك انت تستفيد اكثر من الشيء. موضوع مثلا موضوع اللباس يعني بتهاجد، انا بعتقد بتهاجد. هذا اعتقاد منين جبته يا اخي؟ الله يهديك، قولك في اعتقاد منين جبته؟ هل أنت تعتقد أن كل مسلم بيعده الملايين، كل مسلم له عقيدة على كيفه وهو مقيد بالشرع؟ اللباس شيخنا أرجو أنك جاوبني لكفي حيزة. هل اللباس عقيدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت في من السؤال هذا؟ لا شفت في منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو استفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ هو أنتوا أثرتوا الموضوع، أنا ما فتحته يعني ولا دورت عليه. كمان الدشداشة أنا أثرته؟ يعني دقتك المتناهية في الموضوع. جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله إزاي في الموضوع، يعني كأنه وصل لمرتبة عقيدة. الشيخ ابو عبد الله الشيخ كل بحث دقيق، بيحب الامور تتضح تماما يعني. بس يعني مش انه والله لانه المساله يعني قضيه عقيديه مصيريه، الموضوع احنا اذا في جزاك الله خير، بارك الله فيك، ونحن نستفيد يعني من شيخنا الفاضل. واذا في عندنا راي او كلام ممكن نحكيه، أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعاً. خلاص. أما لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. وتكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماماً.

فلما هو بيقول لك كل مسكر خمر كله خمر حرام، هذا مش من عنده. ولذلك أنا سألتك آنفا شو بتفهمنا من قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قوله وكل خمر حرام مش من عنده، من عند رب العالمين. لكن أنت لما بتقول من تحريم من الله يمكن بتفهم الناس شيء أنت ما لك قاصده. ليه؟ لأنه بيجيك عليك هالحديثان بتقول هذا حديث مظبوط. شلون هذا مظبوط وهذيك ساعة قلت التحريم بس من الله؟ وبتحاول هلك أنت تشوف آية بالقرآن بتصرح بتحريم الخمر. ما في آية بالقرآن. حتى بعض الجهلة هل ما بيفهموا باللغة العربية بيقول لك الخمر ما محرمة، هات آية من القرآن. نحن بنقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أنه في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد الآخري. التفاصيل هي موجودة في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما فيها التفاصيل هذه. منين اجتنا التفاصيل؟ منين اجتنا التفاصيل؟ أيضا. وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مو متواتر، وهذا له بحث ثاني. يعني يكونوا إذا كانوا متواتر ما منقبلوا؟ ليش يعني شيء متواتر؟ لا ما ليش نشوف إذا كانوا متواتر ما منقبلوا؟ الصلاة هاي اللي منصليها كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها نقلت جيل جيل جيل جيل وظلت هذا اللي مقصود التواتر. طيب فوصلتنا الصلاة كما نصلي اليوم. سؤال يريد عليك، هالصلاة اللي عم يصلوها المسلمين كلهم بيصلوا مثل بعضهم ولا في اختلاف؟ والله بعتقد في مره بالكويت ما جاوبتني. يعني هيك انت متعود انك ما تجاوب حتى نبطل نسال. هذا مو الجواب. انا عم اسالك ان المسلمين هذول هل تواترت صلاه عندهم كلهم صلاه واحده ولا كل واحد يصلي شكل؟ لا كلهم صلاه. شو بدي بالكويت انا؟ كل واحد ما تعرفي ناس بيصلوا هيك وناس بيصلوا هيك وناس بيصلوا هيك وناس بيتولكوا وناس بيفترشوا ولا آخره. شلون واحد بس العدد الركعات أعتقد يعني هم كلهم نفس الشيء. يعني إذا واحد صلى مثلا في ناس بحط ايديهم هذا تعيد كلامي عليه. هذه بضاعتنا ردت لنا. شو بدنا فيها اخي؟ هي بضاعتنا بس عم نسالك هاي متواتره؟ والله طيب الحديث اللي سالناك متواتر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يعني انت يا ابا عبد الله مشكلتك مشكله تفتح ثغرات وبعدين ما تطلع بيدك تسكرها، بتكون في الشارع بتأمن إزمة الرجال للغرب. يعني حب المناقشة وشيخ مناقشات كثير يعني صحيح. أنا بمتنع عن الإجابة. كيف؟ بمتنع عن الإجابة لأني عارف الموقف وعارف شو بده يصير. هكذا ما شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لا مش قصة مش عارف، عارف بس أنا أمتنع وأعرف. طب وين بوصل الحكي هذا؟ وإذا واحد قال لك لا بفضل بفضل أثبت في محلي وما أجاوب. ما تقولش يعني في بس هذا انصاف. والله انا هيك متريح. انت هيك متريح. هاي شو بتسمي انانية ولا محبة ولا مودة ولا الله اعلم شنو؟ الله اعلم. نسأل شيخ. لا بس انت هاي الله عبد الله شنو شيخ استعدين لبعد الله خلاص حول الاساسيات والفرعيات نحكي في الاساسيات. يعني دائما اغلب المسلمين حول نفس الموضوع، يعني انه يوجد اساسيات يجب انه يهتم بها المسلمون امور فرعيه. شو الفائده؟ ابو عبد الله مصمم انه ما يتزحزح من مكانه قيد شعره. شو الفائده بقى؟